إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، وبعد حوالي 10 دقائق نستمع إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 33 من سورة محمد وحتى ما يتيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته

وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإن على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء